أو

أجمع بين هذا لا أشمل. والبول كذلك دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه وإجماع العلماء. أما الريح فدل عليها أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. قيل لأبي هريرة: من حدث؟ قال: أستغفر الله. وكذلك الحديث الصحيح: شكي إليه عليه الصلاة والسلام أفضل كأنه يجب أو أفضل يجب شيئا في الصلاة، يعني لأنه أحد. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك بالنسبة للدم، أمر عليه الصلاة والسلام من سأله من النساء في أن تتوضأ إذا خرج منها دم النفاس، إذا دمه من استحارة كم الاستحارة. نعم، هذا بالنسبة للمحتاج. أما غير المحتاج مثل غير المحتاج مثل نعم مثل الدود أو الحصى أو شعر، بعض الناس يخرج من هذا غير المحتاج. فإذا خرج من أحد السبيلين الشيء محتاج كما سبق أو غير محتاج كما ذكرنا، فإنه ينتظر الوضوء، لأن هذا الشيء الذي هو غير محتاج لا يخرج من شيء من يعني قطرة طول أو شيء من الغائط أو كذا. المهم أنه ما دام خرج من سبيل فإنه ينظر محتاجا أو غير محتاج، طاهرة أو كأولى ليس طاهرة. لكن هل في شيء طاهر يخرج من سبيلين؟ ها؟ شو؟ وشو؟ المني طاهر أو صحيح وغير ومن القيح الصديق على خلاف فيه، لكن المشهور النجاسة وكذلك القيء. فالإنسان إذا خرج منه دم كثير فإنه يتوضأ. فاختلف العلماء في هذا النحو، فبعضهم قال إن خارج النجس من بقية البدن ينفض كما هو المشهور من المذهب وكما هو كلام مالك. القول الثاني أنه لا ينفض، الطهارة الصحيحة وعلى حالها كما تظهر. القول الثالث، القول الأول ينفض، الثاني لا ينفض، والثالث الثالث استحباب الوضوء من اجل هذا الخارج، مجرد استحباب لا يجب ان يجنح. اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه، فاذا تقيأ وخرج من دم كثير يستحق له ان يتوضا ولا يجب عليه، وهذا اقرب الاقوال وهو اولى لما فيه من الاحتياط والعبادة وخروج من خلاف العلماء. والله من هذا إذا خرج من دم كثير يشفع على نفسه ولو كان تبرع. وسواء العلم كثر يسير جالسا أو لأن القيء هو أكثر ما تكلم عنه هنا، الدم والقيء. الدم ليس هذا هو القول الجماهير من أهل العلم، بعضهم حتى الإجماع عليه، إذا خرج من الإنسان دم فإنه نجس، هل يجب الوضوء أو لا كما نعلم، كذلك القيء. الذين يقولون أنه ينفض يستدلون بحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال فتوضا. هذا الحديث جاء في بعض الاخبار ان عليه الصلاه والسلام قال تاخطا، لان القي اذا تعمل في الانسان من المفضلات كما هو معلوم في قول عليه الصلاه والسلام من زرع القي فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. وعلى التسليم صحة هذا الحديث وأن اللفظ كما ذكر هنا أنه قال توضأ لا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم تقيأ ثم توضأ أنه يجب الوضوء منها، لأن هذا مجرد فعل قد يكون فعل الناس احتياطا أو استحبابا لا على أنه واجب. وأقوى من هذا أنه من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم يحصل منهم القيء وخروج القيء والصليب من بعضهم وخروج الدم، ولم يحفظ انه امر وارشد الى ان من خرج منه شيء من هذا انه يجب ان يتوضا. وهذه الامور تعم من البلوى وكفر، فكيف يبحث عليه الصلاه والسلام بيان هذا ولا يشهد هذا من الصعوبة بمكان؟ هذا اقوى ما أو من أقوى ما يستدل على أن هذه لا تذكر وناقض الوضوء، أن هؤلاء لا يدل على هذا الشيء مع أنه تعم في البلوى ويكفر في الناس. ومن المقرر أن الأمور التي يحتاج إليها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها ويوضح حكمها ويجتهد بين الناس ولم يجد بها. الأشياء، فالإنسان يعرف هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء بعقله، وهذا العقل شيء مركبه الله فيه يدرك به الأمور. هذا العقل يعترضه أمور قد يزول بالكلية، يفقد الإنسان عقله بإيش؟ الجنون، نسأل الله لنا والسلام عليكم. فإذا جن الإنسان زال مجنون، مرفوع عن قلب، رفع قلب عن قلب، المجنون حتى المجنون حتى يقعد العقل يعني. وقد يكون الأمر أقل من الجنون، قد يزول عقل الإنسان لكن الزوال أخف من الجنون، بإيش؟ قد بالإغماء، قد يغمى على الإنسان بسبب شدة مرض أو خبر مفزع ومزعج، قد يغمى على بعض الناس. لو قيل إن فلان توفي والده ووالدته وابنه وما أشبه ذلك، قد يغمى على بعض الناس، أو يخبر بخبر مزعج جدا قد يغمى عليه، أو يشتد المرض فيغمى عليه، كما حقق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغمي عليه شدة المرض. وقد يكون زوال العقل في أخف من الإغماء وهو النوم، فالإنسان إذا نام النوم هذا مش كارثة، يقولون غشية من تقليد الله تصيب العقل حتى يرجع حتى يرتاح الإنسان، إذا نام هذا النوم غشية من تقليد توطي العقل، لكن فقد الإنسان العقل في هذه الحالات يختلف. يقول معهم العقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. كذلك الصبر، لو شد الإنسان يذهب العقل، أو أعطي مثلا مستشفى البنج المعروف قدرة البنج أو أكثر يأخذ العقل، ما يحس ما يفهم، هذا محرم إن الإنسان جرى العملية قد تأخذ ساعات، لو كان عقله معه وإدراكه معه ما صار، ولا يستطع الطبيب ان يعالج ما ينبغي. فالمهم ان العقل يزول في هذه الاشياء بالجنون وبالاغماء وبالنوم وبالسكر وبهذه وبالذنب. ولا شك ان العقل نعمه عظيمه من الله على العهد، كون الانسان يسعى الى إذهاب عقله بالسكر ونحوه لا شك أنه لا ينجح. ويسكر الإنسان إذا سكر مثل البهيمة أو عقل، فذكر الإمام البخاري في تفسيره أن رجلا سكر مر كلب وبعد كلب يموت، أتى هذا السكران ووضع يديه أخذ بالموت الكلب، ووضع رسل وجهه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شوف كيف عقل ذهب يأخذ هو الكلب ويغسل وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا لم يكن كيف هذا العقل إلى هذه الدرجة؟ المهم يقول أهل العلم أن الإنسان إذا زال عقله فقد تفرغ، زوال عقل الجنون أمره واضح، الإغماء كذلك والنوم، إلا أن النوم له فيه كلام طويل، فهو يفرق بين النوم المنطقي وغير المنطقي، أو النوم على هيئة من هيئة الصلاة، النوم الله في الصلاة أو غير هيئة الصلاة، والقليل والكثير لهم كلام طويل وتفصيلات، لكن خلاصة القول في مسألة النوم أن العبرة بالإدراك من عدمه، فإذا نام واستغرق في نومه لو نادى أحد فلم ينم، لو سبق شيء وصدر صوت مزعج من تلاه ولم يدري هذا مستغرق، نقول هذا لا إشكال أن نومه قد نام، أما إن كان لا لو نادى أحد لا أجاب، فقال يا فلان قال نعم معناه ما استغرق، فلو قال وقف. فالعبرة في إدراك من عدمه، إن كان لو نادى أحد أو حصل شيء يعني يدرك النظر وانتبه له وأدرك فإنه لا ينتظره، أما إن ينادى وينادى ولا ما يرد ولا يسمع استبق النوم فانتقله، لكن النوم النوم نفسه هل هو حدث أو مظنة حدث؟ مظنة حدث لأنه قد ينام الإنسان ولا يقدر شيء، ما يقدر لا أشياء ولا أمراض ولا يقدر شيء أبدا، وقد ينام ويقدر، لكن كيف نعرف أنه خرج أولا؟ ولهذا جعل النوم ناقصا لأنه مظنة الحال، الدليل على أن نقض النوم وغيره قبل قليل تذكر قدر الحديث صفان من عشاق ولكن من غائط وبول ونوم فألحق النوم بالبرهان، وكذلك من الأدلة ما روى أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السحر، في رواية زيادة فإذا نامت العينان استطلق البكاء، فالإنسان إذا كان صاحي يعني خرج من نومه شيء أو السحر هي حلقة الدبر، فزوال العقل إذا كان النوم فإن الخطيب كما سمعتم ينبوء أكثر ما يستقيم، أما بالنسبة للجنون والإغماء فالأمر واضح، الإنسان إذا طغي عليه وعفى فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويستحب له أن يغتسل، لأن الرسل فعله عليه الصلاة والسلام فإنه اشتد بمرض عليه الصلاة والسلام وأقول عليه لما أفاق قال أصلي الناس قالوا لا، ثم إنه اغتسل ثم غلب المرض فأقضي عليه ثم قال أصلي الناس قالوا لا أنت غيره ثلاثة، فاغتسل ثم اغتسل ثم اغتسل، فالغسل من أجل الإغماء أو بعد الإفاق من الإغماء هو مستحب، أما الوضوء فهو الله العقل يذهب ويرجع. لا أصلا المخرج من طفل الصيف ما عليه لا صلاة ولا صيام ولا غيره، إذا أخذ نارها سقط موته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك النهر الظاهر من وقت الوضوء ايش؟ لمس، وبعض المعبد لمس، وبعض جعل المس خاصا للنساء كما في الآية أو لامس، وهذا أقرأ عنه باللمس أو بالمس، أقرأ عنه باللمس والأمر سهل. أقول هذا إذا مس الإنسان ذكره بحائل هذا لا شيء من فوق السراويل ما يشعر، لكن إذا مس اللحم اللحم فإنه ينتقض الوضوء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا، فإذا مس اللحم اللحم فإنه يتوضا. العلماء لهم في كلام طويل وخلاف في هذا، بعضهم يرى انه لا ينظر مسجده، ويستدلون بحديث طلق بن علي انما هو ضعف منك، قال مسجد لك يعني هل يتوضا؟ قال انما هو ضعف منك، لكن هذا حديث ضعيف. وبعضهم يقول على تقدير صحه الحديث منسوخ، لان فرقا قليل من الذي سمي بالمسجد حديث ابي هريره رضي الله عنه من مسجد ذكر وهو يتوضا متاخر. المهم ان مس الذكر قيل انه ينقض وهو اصح الاقوال، وقيل لا ينقض، وقيل ان مس بشهوه نقض الا ذكر، وقيل ان مس قصدا نقض الى فلا يعني لو مس ذكر دون ما ينفع. اصح الاقوال في هذا انه ينهو المس مطلقا سواء كان الشهوه او لا. ايضا لو مس العقل يرى انه لو مس بباطن الكف نقض ويراه الكف لا ينقض، وبعضهم يقول لو مس بالظهر لا ينقض لان الظهر له يقول بحكم المنفصل، بحكم المنفصل اقوال مثل الشعر مثل السن هذا يقول بحكم المنفصل. ولهذا قال لزوجته شعره في طار او سن في طار او ظهره في طار يقع الطلاق ما يقع لأن الحكم المسلم بعضهم يخالف في هذا من الأقوال في بعض. كذلك في بعض الروايات من مس من أقوى بيده إلى فرجه، والفرج يطلق على الذكر ويطلق على حلقة الذكر، فألحق بعض العلم حلقة الذكر بالذكر لأنه من مس الذكر أو حلقة الذكر يجب عليه أن يتوضأ، وهذا هو الصحيح لان حق الدبر فرج من قبل بيده الى فرجه. وسواء كان المس هذا بقصد او بدون قصد، فلو ان امراه لها طفل قامت بتوضيح ومست يدها ذكر هل ينتقد وضوءها؟ بعض الفقهاء يقول إذا كان الشيخ أقل من 7 سنين فإنه لا يرد، وبعضهم يقول الحديث عام، وهذا أقرب اختيار سماعة الشيخ رحمه الله أنه عام. لكن المس هنا بماذا؟ المس الذي ينقض نفس اللحم اللحم لكن بإيش؟ بيده، باليد شيء مغالبا، ها؟ المغالبة اليد التي ترفع السرقة إلى الكوع، ذكرناها في الدرس قبل الماضي، عظم اليد من هذا الكوع هذا الكوع، فعظم من هذا الكوع وما يلي من خنصره الكرسول. المهم هذا حد اليد التي ترفع السرقة الشيطة على حد ما. واليد تطلق ويراد بها إلى هنا، ويراد بها إلى نقطة، ويراد بها إلى كذا. كل هذا في إطلاقات الشريعة تختلف، إما إلى الكوع أو النقطة أو اليد. فمثلا قوله جل وعلا: والسارق والسارقة تقطع أيديهما. قال العلماء: هنا الآن الذي يقطع السارق، قد أخطأ بعض من يقوم بقطع في الصفات من كذا سنة، فقطع سارقا إلى النوم، لا يدري. المهم أنه ربط هذا الشخص عن هذا القطع أي كثير لو تقول هذا الحال ما يقولون لا ما ما يعرف روح من السوء. أنا عند المدربين إذا جري إذا جد الإدعاء يقول اليد على الكوع أصل اليوم المهم الكوع هذا. المهم من هذا الأخطاء المنتشرة. الله جل وعلا يقول: وأيديكم إلى المعاصي. هذا إطلاق آخر. الإطلاق الثالث إلى الكتف، حديث ابن النص في كلام الرشد ذكر هذا الأحد إلى أصبح الآن في بداية المشرك. المهم أن الإنسان لو مس ذكره في اليمن أو بهذا معه الساعد بساعده أو من فقره أو بقدمه معه يقول مس مس الذكر أقول صح مس الذكر لكن ما يعرف الذي يقوم من أقوى بيده. فلو مثل ذكره في قدمه مثلا او ما شابه ذلك يعني بغير اليد التي الى هنا فانه لا يمكنه. بيده نصها انه باليد وله خلاف ظهر اليد او باطن اليد او كذا خلاف الخلاف الاقوال. لكن اصح الاقوال الوارد في هذا أن المس ذكره مس اللحم له بيده في ظهرها أو في ظاهرها أو باطنها أنه لا يعرف أنه واحد. نعم. قال: تقدم شرطه بشرط الخمسة بشهوة. هذا الناقض رقم ناقض الخامس مس المرأة بشهوة. هذه المسألة فيها روى العلماء يرى أن مس المرأة ينفذ مطلقا ويقول قوله جل وعلا: أو لا مسكم النساء يدل على هذا لأنه مجرد ملامسة. قول الثاني أن مس المرأة لا يكون مطلقا، والمراد بقول او لا مسكم النساء المراد بالملامسه هنا الجناء كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث ان مس المراه ان كان بشهوه نفر وان كان دون شهوه لا. لو ان الانسان اتى الى أهله أعطى زوجته حاجة معينة مست يده ويده، هل نقول ينتقل الروح بهذا المس اللي ما فكر بشهوة ولا فكر بجماع مجرد سلم لها حاجة وأهلها بشر؟ القول بأن ينقل مجرد المس هذه صعوبة ومشقة واضحة. أقوى الأقوال أنه لا ينقل مطلقا ولو كان ما دام انه مجرد مس استحاب الشهوة، لكن ما أراد من المال ولا من المشي هذا عايش ولو من الانتشار والانتصار ما يعرف. المهم أنه لا يحدث منه شيء غالب له المال، فإذا كان نفس ما أراد منه بسبب شيء فلا يعرف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة إلى سجن فكفر إليها، وفي الصحيح مسلم أنها اعتقدته فظنت أنه من بعض النساء فذهبت تبحث عنه، فإذا هو صلى الله عليه وسلم ساجد قالت فسمعته يقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فقال صلى الله عليه وسلم إني لفي حال، إنك لفي حال. ذهبت إلى أن عند إحدى فراتها إحدى أمهات المؤمنين وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فمرات لا يستغرق علينا مثل هذا الظن. فهذا الحديث الذي قبله واضح الدلالة على أن مجرد النفس لا يضر. وفي حديث فيه بعض الكلام أنه عليه الصلاة والسلام قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. قال عروة الراوي عن عائشة لا أظنها إلا أنتِ، قال فرحت. المهم أن الصحيح في هذه المسألة أن نفس المرأة لا ينقض مطلقا يعني بشهوة أو غير شهوة. نعم. قال الردة عن الإسلام. النقض السادس الردة عن الإسلام، نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. إذا شخص مسلم توقف ثم ارتد عن الإسلام، إما بقول أو فعل أو اعتقاد ثم رجع إلى الإسلام، يقولون عليك أن تتوضأ من جديد لأن الردة تعتبر ناقض. فيها خلاف بين أهل العلم، قول الآخر أن في ثلاثة أمور ناقضة، لأنه قد رجع إلى الإسلام ومجرد الارتداء ثم الرجوع لا ينقض ولم يرد ما يدل على الناقض بسبب الردة، لأن المعترض أن الإنسان يموت مرتدا لئن أشركت لا يحبطن عملك. وفي الآية الأخرى فيمت وهو كافر، فإذا مات مرتدا نعم فيعود يحبط أعماله. أما من أسلم مرتد أو من ارتد على الإسلام ثم رجع فإن أعماله على حالها ولا يمر بإعادة الحج ولا يمر بقضاء شرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انا اتوضا من لحوم الكلب، قال ما اتوضا منها. قيل انا اتوضا من لحوم الغنم، قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا. النهر السابق والاخير على ما ذكره المؤلف قبل ان تجوز قول الله بما روي هذا فيه تشابه في الاسلوب، واذا كان صحيح في صحيح مسلم لأنها سيقال حديث الصحيح الصحيحين وفي حديث معروف أو أي حديث صحيح ما يقال إلا الحديث الضعيف أو الإنسان إذا كان دائما درجة الحديث. المهم أن الحديث هذا صحيح. هذا الناقض أيضا مختلف به وهو أقل لحم البزور لحم الإبل، بعض العلماء يرى أنه لا ينقض أي شيء لا لحم الجزور ولا غيره، والسبب بأن الغيب من النبي صلى الله عليه وسلم تركه مما مست النار. كان في عهد الإسلام من أكل شيئا مست النار فإنه يتوضأ أي شيء يعني. ثم نسخ كان الغيب من النبي صلى الله عليه وسلم تركه مما مست النار هذا عام، لكن الوضوء أو الأمر الوضوء هذا خاص، والخاص يقضي على العام. ولهذا من سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ منكم الغنم قال إن شئت، أنا توقف من لهم الإذن قال نعم. الصحيح أنه ينفر لحم أكل لحم زيته لحم زيته، وهذا خاص باللحم الأحمر. أما الكرش والمسطان والطحال والكبد وما أشبه ذلك ينفر أو لا قول أهل العلم، بعضهم يقول نعم ينفر مثل اللحم وبعضهم يقول لا، المراد اللحم الأحمر فقط. لكن ما هي يعني لحم الغنم، لحم البقر، لحم الدجاج، البط، الجوز، كل الحيوانات التي تؤكل هذه ما يمرض من اكل الا الاذن لماذا؟ نعم نعم بالتمر وغيرها على كل سلام شيطان. هذا قول آخر إن الأمر تعبد، يعني لا أعرف ما هو السبب، تعبد في الأمر ما ندري ما هو السبب في هذا أمرا أو تركا نقول هذا تعبد. يقول آخر وهو أن من يأكل لحم الإبل يتأثر بأخلاقها. في الحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام الكبر والخيلاء في الأبدانين أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الغنم. أصحاب الغنم ما عندهم كبر ولا عندهم خيلاء إلا أصحاب السيارة الصغيرة، لأن ربي الآن في وقت الحرب سيارة الصغار هذه يعني أهلها عاليين، لكن السوس والسادة السيارة الباطلة اللي يسوقها هي نفس الشيء قريب منه ما في صحيح مسلم. الكبر والخيل الدارين أصحابهم تجد صاحب الإبل شيء من الكبر والخيل. أما أصحاب الغنم هذه المستكينة والوقار. فبعضهم يقول إن من يأكل لحم الإبل يتأثر بشيء من أخلاقها تناسبا للتوضأ. قال القرافي في الفروق إن الناس يتأثرون بما يأكلون، فلهذا من يأكل مثلا لحم الخنزير يفقد غيره، يفقد غيره تجد المعنى غيره على أهلها. والذين يأكلون القردة يميلون إلى اللهو والرقص واللعب فيتأثروا بهذا. والفيلة من اللي يأكل الخنزير من البلدان؟ الحنون. الفيل هل يأكل لحمه ولا لا؟ لو أن شخص كان لك لحم كان هذا لحم ذيب يجوز لك ان تطبخ اللحم تاكله والا ما يجوز. شو يقول؟ جمهور العلماء لا يجوز اكل لحم ذيب. قال الامام احمد ليس اكله من اطعمه المسلمين. أجل بما هذا المهم أن الدين لا يجوز أكل لحمه. نعم أيضا المحاضرة نعم يعني هم أخذوا تعرف الأخبار هذه هذا توجيه منهم يقول بهذا القول هكذا يوجه القول. المهم ان مساله الذي يؤكل من الحيوان الذي لا يؤكل هذا ذكره العلماء في باب العاصمه في اخر نعم. من الأشياء التي لا يفهم المؤلف ذكرها غيره التي تنقض الوضوء تغسيل الميت، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله ليتوضأ. ذكر بعضهم هذا لكن هذا ضعيف لأن الجميع ما ورد في هذا غير صحيح، إلا أنه يشرع لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن الإنسان إذا غسل ميتا يقلب هذا الشخص أمامه، يقلبه ويغسله وهو لا يتعرض جثة آمنة يصيبه شيء من الانكسار والضعف، فلهذا شرع أن يغتسل، يستحب استحبابه، وإلا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه لا وضوء ولا غسل، إلا إن مسلك هذا الميت فإنه ينتقض الوضوء، لأن من مسلك ينتقض الوضوء فكذلك إذا مسلك غيره ينتقض الوضوء. المسألة يعني فيها خلاف، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رواية الفقهية يرى أن الأمر عام مثل الخنزير، الخنزير يحرم أكل لحمه وشحمه وكرشه كبد إلى آخره، ثالثا وسمعت الشيخ رحمه الله يختار أن هذا الأمر خاص باللحم الأحمر فقط، أما غيره فلا يجوز. ومن أكل كبد حاشي مثلا ما يجوز عليه الله، وإن توضأ فهو أحرم عند الوجود في خلاف الذي يذكره. نعم. لا مراد من ذلك أنه يعني الصلاة فيها لا لأنها نجسة، وإنما خشية أن تأتي وهو يصلي فلا يشعر صلاته وربما أخرت بها. قال من تلقى الطهارة وشك في الحدث، أو تلقى الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تلقى منهما. يعني عندنا قاعدة كلية من القواعد الخمس الكلية، اليقين لا يزول بالشك. من تلقى الطهارة، أنا من تلقى الطهارة أنه متوضأ لكن وجد عندي شك، هل وجد مني حدث أو لا؟ نقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث فوين عذب، من تيقن الحدث وشك في الطهارة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. إن تيقنهما وجعل السابق منهما قال طرد امتحاني قبلهما، شوف حال القبر. نعم، إذا طيب نفسك بهذا الطلاق، الله يجزيك سبحانه.